لبعض الناس يحبون أسفل قدم حن رجله يعني، هل هذا يعتبر تشبه؟ إيه نعم، إذا حن الإنسان قدميه أو كفيه فإن هذا من التشبه، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس.